رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أخي المشاهد الكريم، توقفنا في حلقة سابقة مع إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ندخل اليوم بعضا من لمحات حياته المضيئة رضي الله عنه ونصرته لله ولرسوله وللإسلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هاجر عمر بن الخطاب، وكما قال عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان نصرا وهجرته كانت فتحا وإمارته كانت رحمة. ولما وطئت أقدامه أرض يثرب وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يسانده، ولقد من الله عليه بخيرات كثيرة، وكان ذو قلب تحس مرهف، وكان الإيمان واليقين من قلبه حتى نزل القرآن بآراء له كثيرة، ولقد أيده القرآن في آراء كثيرة كغزوة بدر، كأسرى غزوة بدر الذين استشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله يعني قد أعطاك إبرة وهم الأهل والعشيرة، تلعف عنهم والنصح، كما رأيك أنت يا عمر؟ قال رضي الله عنه: لو كنا مكانهم لقتلونا يا رسول الله، لنقتلهم لنقل عددهم ونقلل عددهم. فنزل القرآن برأي عمر رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. وأمر الخمر التي نزل القرآن فيها عندما سأل عمر: تجدنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله؟ تنزل الآية الكريمة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، إلى آخر الآيات. أيضا ذهب عمر يتساءل بدون جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله، فنزلت الآية الكريمة: الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما ذهب عمر ثالث مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بدون جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله، فنزلت الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وحرمت بذلك الخمر تحريما باتا، وأصبحت أم الكبائر. يعني نسأل الله عز وجل أن يسود على كل من يتعاطى هذه الأمور وهذه المحرمات. الله سبحانه وتعالى قرب بهذه الأمة خيرا. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقف عمر رضي الله عنه بجوار أبي بكر، فكان نعم الوزير، وكان أبي بكر يحب عمر حبا جما، وكان عندما يأتي الرجل من خارج المدينة ليسأل سؤالا لخليفة رسول الله، فكان يشير إليه بعمر أو يتحدث عمر في حضرة أبي بكر، فكان يقول الرجل الأعرابي: أنت الخليفة أم هو؟ يعني يسأل أبا بكر: أنت الخليفة أم عمر؟ فيتوسل أبو بكر ويقول: هو إن أراد. حتى إنه في أمر استخلاف أبي بكر وهما في طريقهما إلى سقيفة بني ساعدة، المكان الذي اجتمع فيه الأنصار ليختاروا خليفة للرسول من بينهم صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: مد يدك لأبايعك. قال: كيف يا أبا بكر؟ ما رأيت لك فهة في الإسلام من قبل، أي ما رأيت لك زلة أو سقطة، كيف تبايعني وأنت أفضل مني؟ فقال أبو بكر لعمر: ولكنك أقوى مني. فكان عمر يقول لأبي بكر: ولكن قوتي بفضلك. هكذا كان الصاحبان رضي الله عنهما، ما كان أحد يميز نفسه عن الآخر، ولا كان واحد منهما أو من الصحابة يشعر نفسه أنه واحد فضل أفضل من الآخر أو أفضل من الآخر أو أبقى من الآخر، وكل واحد منهم إنما هو يعني لجنة في هذا البناء الشامخ العظيم. عاش رضي الله عنه في خلافة أبي بكر عامين كاملين، وهي مدة خلافة أبي بكر الصديق، وأبو بكر يستشيره في صغير الأمر وكبيره، ولقد كان يريد أن يخفف من حجة أبي بكر في مسألة صعود الردة، ولكن إن أبا بكر كان مصمما على قتال من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، حتى إن رجلا أعرابيا قال: دخلت المدينة يوما فرأيت رجلا يقبل رأس رجل، فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قيل إن هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في قناعته في حروب الردة، لأن أبا بكر كان رأيه هو الصواب في أن دخل الحرب كانت حروب الردة وعادت الجزيرة العربية إلى سابق عهدها في عهد رسول الله وأواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وتولى بعده عمر، وقال له الناس: يا خليفة خليفة رسول الله. فرأى بعض الصحابة أن هذا لقب قد يطول، ومن يأتي بعد عمر يقال له خليفة خليفة خليفة رسول الله. عندئذ اقترح بعض الصحابة أن يسمى القائم على أمر المسلمين بأمير المؤمنين، قال: نحن المؤمنون وأنت أميرنا. فكان أول من يقتدى بأمير المؤمنين رضي الله عنه. تولى عمر إمارة المؤمنين 10 سنوات و6 أشهر وبضعة أيام. في هذه السنوات وضع عمر أوليات كثيرة لأهل الحكم ولولاة الأمر الذين يتولون أمر المسلمين، فلقد كان يقول: إن الضعيف عندي فيكم قوي حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن لم أطعه فلا طاعة لي عليكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. فكان أبو حذيفة يقول له، أبو حذيفة بن جمان يقول له: يا عمر والله لو رأينا فيك عوجاجا لقاومناه بسيوفنا. فكان يبتسم ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. لما تولى رضي الله عنه كان حريصا في مسألة مال بيت المال، وكان حريصا على الأخذ على أيدي الخارجين عن القانون، وكان يسير في الأسواق فأرى الحواميس أو الدكاكين التي تبرز إلى الشارع، كان يسكر بابها ليدخلها في النظام العام، فهو أول من جعل للشوارع استقامات أو نظام، ودون الدواوين وكتب الناس على تقيهم في الإسلام، وكان يوصيهم على التقيتهم بالإسلام، فكان من دخل الإسلام قبل الآخر يأخذ عطاء أكبر، وكان لا يسوي بين الناس في الآفيات، إنما يعطيهم على تركهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفا بهذا طريقة وسيرة الصديق رضي الله عنه الذي كان يسوي بين الناس في الآفيات من بيت المال، ويقول: إنما حسابهم وإسلامهم لله رب العالمين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي نستطيع أن نقول إنه أول من عمل السجلات العسكرية، أي الدواوين التي أو السجلات التي يكتب فيها أسماء الجنود المقاتلين الذين يجاهدون في سبيل الله ويفتحون البلاد على اسم الله وعلى شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لنا في حياته عبر كثيرة وعبر عظيمة، رأينا كيف أن الأطفال الصغار وهم يلعبون في الشارع فكانوا يقولون، يقول أحدهم: أؤتي لكم أمير المؤمنين. فتعجب الأطفال: كيف؟ فيقول الصبي لعمر: يا أمير المؤمنين. يقول: نعم يا بني. اتق الله. يبكي عمر بكاء مرا ويقول: فقهها الصبي، حتى إن امرأة استيقظته وهو يخطب مرة ويقول: لا تغالط النهور ولا تدفع أكثر من 400 درهم. فوقفت له امرأة خلف الرجال وخلف أمور رجال في المسجد، قالت: يا ابن الخطاب، كيف تحدد أنت المهور ب400 درهم؟ والله يقول: إذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار 1000 درهم، فكيف أنت تحدده ب400؟ قال: فقهت امرأة وأخطى عمر، أو أصابت امرأة وأخطى عمر. فكان يلقى الأمر أو يلاقي الأمر بسعة صدر رضي الله عنه، وأوقفه سعد بن أبي وقاص مرة وهو يخطب يقول: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. قال سعد: لا سمع ولا طاعة. قال: لما يا أبا عبد الله؟ قال لقد اعطيت كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل فمن اين جئت بهذا الثوب الذي يغطيك؟ قال يا عبد الله يا ابن عمر اجب عمك او اجب سعد بن ابي وقاص. فقال عبد الله وقال لقد اعطيت ابي ثوبي فاكمل به ثوبه. فقال سعد اذا نجلس ونطيع ونستمع. هكذا كانت سيرته في رعيته رضي الله عنه. قال واذا تمرت من يقسم عطور بيت المال ولا ياخذ اجرا؟ فقالت امراته ام كلثوم انا يا امير المؤمنين. فدخل مره فشم ريحا طيبه في البيت. ما هذه الريح الطيبه التي اشم؟ قالت زوجته ان فلانه العصاره جاءت فاشترت عطرا من بيت الله فجعلت اقسم لها واكثر واذن فتعلق شيء باصبعي فنفحته في خماري. فاخذ عمر خمار زوجته فاسترحى منه وكان يضعها في الماء ثم يضعها في التراب ثم يضعها في الماء مرة أخرى ويعصرها ثم يشم يجد أن الرائحة ما تزال موجودة حتى لما زالت الرائحة تماما قال أرتدينا أن تعذبينا في النار يوم القيامة أن نأخذ مالا أن نأخذ مالا ليس من حقنا. هكذا أيضا رأيناه في قصص كثير بهذا المنطق عندما رأيناه يعود صحابيا وصاد طريق الصحابي وهو جالس مع بعض صحابته رضي الله عنه. صاد طريق الرجل الى دارها فقام عمر فأطفأ المفرجة فتعجب الناس يا امير المؤمنين اتطرقنا في الظلام كيف نطفئ المفرجة؟ قال صار الورثة حق في هذا البيت اي الورثة ورثة هذا المتوفى صار لهم حقوق في هذا البيت الذي توقف به المفرجة ولقد كانوا يتحرون الدقة في الحلال والحرام ولقد كان رضي الله عنه خشن العيش حتى لما هجم على المسلمين عام الرمادة يسمى عام الرمادة لأن الأرض سرق الرماد من قلة المطر فكان رضي الله عنه منع على نفسه أكل الطيب من الطعام وكان يأكل الزيت وكانت بطنه تقرقر أي تهدف صوتا من كثرة أكله بالزيت فكان يطرق عليها أو ينقر عليها ويقول قرطري ما تقرطري لم تذوق اللحم حتى يشبع أبناء المسلمين. وكان رضي الله عنه يستخدم من الأقطار المؤن والتموين والمواد الغذائية من مصر ومن الشام ومن العراق حتى استغاث لله عز وجل وكان يدعو اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر رضي الله عنه. هكذا كان يقول وهكذا كانت سيرته رضي الله عنه. نجدني أيضا في مسألة تحري الحلال والحرام يعدت ليلة فسمع امرأة تقول لابنتها يا بنيتي هل غششت اللبن؟ قالت لها نعم يا أمه. فصرق عمر بابه يا أمة الله أنا علمت أن الرسول قد قال من غشنا فليس منا. فعاهدت المرأة بائعة اللبن أمير المؤمنين على عدم رش اللبن مرة أخرى فما كان من في اليوم التالي إلا أن سار أمير المؤمنين بجوار البيت فسمع المرأة تقول ابنتي هل غششت اللبن؟ قالت لها يا أمه ألم تعاهدي أمير المؤمنين على عدم رش اللبن مرة أخرى؟ فقالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت البنت الصالحة إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب المؤمنين يرانا. عندئذ صرخ عمر الباب فقال يا أمة الله هل غششت اللبن؟ قالت لا والله يا نبي يا أمير المؤمنين. قالت المرأة البنت الصالحة بيمين قد كذبت وعلى أمير المؤمنين قد كذبت وللبن قد غششت فإنك المؤمنين من رب العالمين.